ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم سعيد، وان شاء الله نعدوا كما عاده وقيت باهي في هذه الحصه المتنوعه كما عاده من عده فقرات. من امام الميكروفون عمر حمادي، ومن جهاز الكونسلات اخونا نبيل شابي وايمان الغالي، تحيه لهم والى كل جنود الخفاء بإذاعة مزاوة. طبعا كما عادة تتبعونا على رقم على الصفحة الرسمية في فيسبوك متاعنا، وعلى الموجة 100.9، وكذلك اتكلمونا على 75 493 859. تحية طبعا إلى كل الأوفياء والأعزاء، سواء من يتصل بي مباشرة على الهاتف أو نلتقي معنا في الطريق ويعبر لنا على إعجابه بالفقرة هذه، هي ما تنجح إلا بكم أنتم بتفاعلكم وبمقترحاتكم وبمدى معناها التفاعل الإيجابي، وهذا الدور نحن في فقرة ذي. تحية إلى الشركة العامة للتجارة بجنعورة، المساند الرسمي لحديث الروح، مقرها جنعورة وراء مكتب بريد تعجنورة. طبعا اخترنا اليوم موضوع في غاية الأهمية، موضوع يا سيدي بن سيدي، موضوع الغيرة. الغيرة في العمل، الغيرة في الدار، الغيرة في التعليم، الغيرة في بين الجيرة بين الجيران، الغيرة في الغابة في الدار، وينهو نلقوا الغيرة. الغيرة بين الكنة وعمتها، الغيرة بين خو وخوه، الغيرة بين الناس تخدم مع بعضها الزملاء. ها الله يعافينا من نار الغيرة. إذا نمر إلى الفقرة الأولى، فقرة نبض الروح. نبض الروح. الغيرة، وما أدراك ما الغيرة؟ باقتراح من برشا وخيان قالوا لي سعمر وجاه ربي احكينا على الغراية والعجائب اللي تصير في الديار بين الكنة وعمتها وبين الأخوة وبين كذا على أنفيفي. بسبب ماذا؟ بسبب الغيرة. نعرفوا الغيرة، نشوفوا أسبابها، نشوفوا أثارها السلبية، نشوفوا كيفاش نعالجوها، شنو هو معنى جذورها في النهاية. وطبعا باش نستمعوا إلى تفاعلكم ونستفادوا من تجاربكم. الغيرة هي انفعال مركب معناها متكون من عدة أسباب. هو انفعال مركب يجمع بين حب التملك والشعور بالغضب نحو الآخرين الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم التي لم يستطع الشخص الغيور تحقيقها، مما ينجر عنها أحيانا التشهير بالآخرين أو مضايقتهم أو تخريب أعمالهم. هذه بسبب الغيرة. إذن الغيرة درجات. الغيرة هي شعور إنساني عادي جدا طبيعي إذا كان في حدود معينة. كيف الدواء بالضبط؟ إذا كان الدواء باش نستعملوه حسب مواصفات معناها نصائح حسب الوصفة الطبية وحسب نصائح الطبيب والصيدلي، نستعمل الدواء بجرعة معينة ومقادير معينة، فإن الدواء يفعل مفعوله الإيجابي. وإذا كان الدواء باش نكثروا الدوزة متاعه وما ناخذوش راي الطبيب والصيدلي وناخذ الدواء بطريقتنا الخاصه، اوفر دوز تسبب لنا مشاكل. الغيره كك، الغيره كان ثم دوزه مقدار معين باش تغير من شخص معين باش تنسج على من ولا نجح تخدم كيفه، عمل حاجه في غابته تمشي انت تعمل كيفه، بني دار تعمل كيفه، نجح في خدمته تعمل كيفه، مش نهار مجيب نهار وانت تشدها ليل كامل تتنهد وحاط راسك على يديك وتخمم شبيه ذاك نجح وشبيه لا، هذه تولي مشكلة تنشوفها بعد تالي. إذن أثارها السلبية، ما هي أثار السلبية متاع الغيرة؟ يسيد أولا لا مبالاة، يولي الإنسان على ما يحس بمركب نقص ويحس بعقدة معناها يحس بعقدة متاع inferiority معناها مركب نقص، يولي ما عاد يقول لي ما دامني مانيش ناجح في حياتي ليش نخدم، ليش نتحرك، ما دام هذاك خدم خير مني ليش ننجح، اذا يولي لا مبالاه، عندها شعور باللا مبالاه والسلبيه. كذلك شده الحساسيه، يولي معناها ايبر سنسيبل، انا معناها يولي عندها حساسيه مفرطه، حساسيه من اي شخص. ساعات الانسان يغير من أقرب الناس ليه يا ولدي، راهو ساعات الأم تغير من بنتها والولد يغير من ولده، معناها علاش؟ لأن أمه حبت الطفل أكثر ولا الولد حب البنية أكثر من أي دليلها يخذلك ساوي تولى بها شوية كي يفرح بها لما تغير ولا الولد تغير ولا أخو إذن تولي حساسية مفرطة حتى من كبدها العبد. إذن كيف كيف الإحساس بالعجز كما قلت لكم يقول الإنسان يقول ما دام أنا ما نجحت في حياتي والآخر نجح وش بيذاك نجح وأنا ما نجحتش يولي عاجز يولي سلبي يولي معناها نهار مش بنهار وحاشاكم يلطم وجهه مش بيديه يلطم وجهه بأفكاره السوداوية. كيف كيف فقدان الدافعية للعمل ما عادش عنده موتيفاسيون باش يخدم ما عادش عنده معناها حافز باش يخدم ما عادش عنده حافز للعمل. النظرة القاتمة للحياة تولي عنده نظرة سوداوية. كيف كيف صراعات نفسية متعددة القلق والتوتر والأنانية والحسد والحقد كلها هذه معناها احنا نقوله في العربية نقوله الغيرة كلمة حقيبة ستان موفاليز كلمة حقيبة كتحل الحقيبة ذيك تلقى فيها برشا حاجات كتشد انت فليجة تحلها مش تلقى فيها برشا حاجات فليجة تدس فيها حوايج. كيف كيف الغيرة كتحل الغيرة تلقى فيها الحقد والأنانية والحسد والعجز والسوداوية وغير ذلك. إذن ولكن الغيرة في وجه الآخر المشرق قد تكون إيجابية في الحالات التالية. وقتاش تولي غير إيجابية لولا جماعة تولي إيجابية في مراحل العمر المبكرة الطفل الصغير كيف يغير معناها الأمها تحب توفر لها الحنان وباباها وغيرها حب التملك لدى الأطفال معناها تخليه الطفل يحب يستحوذ على حنان أمه منذ الطفولة منذ بذرة الطفولة تترعرع الغيرة في في في مسارها الإيجابي أو في مسارها السلبي. كان الطفل ولد عنده حساسية مفرطة كبيرة برشا من من من خوه مثلا يغير من خوه ولا من أخته هو يكون هو الأول ولا العكس يولي الأخوة معناها من اللي هو صغير معناها البذرة متاع الغيرة تترعرع في الطفولة. كيف كيف لدى الراشدين ناس كبار عندما تكون مدافعا نحو النجاح والإنجاز ومجارات المتميزين مش حسدهم راهو يماريهم يجاريهم ممارات مجارات المتميزين والاقتداء بهم دون التقليل من شأنهم. إنسان مش جارك خدم غابته ما تغيرش منه أنت وتمشي تتحرك للغابته ولا تعمل حاجة لا برا أنت ابدأ اخدم بالدرجة اخدم بالحوض بعد عين عامين تلقى روحك خدمت غابته كاملة لأن جارك هذاك اللي خدم غابته ونجح في الغابة ذيك بالطريقة ذيك موش تراكت في دارها معناها والخدمة تصب عليه وهو يمشي ليل ونهار يخدم في الغابة ومتوله بها كذا كذا باش ولا تكاك. إذا أنت ما تحسدش ما تغيرش منه بل امشي أنت في عوض باش تتعدي وقتك كلك في سوداوية ولطم الوجه برا يا أخويا امشي بشوي بشوي امشي أبدأ منام مسافة 1000 متر تبدأ به خطوة. كيف كيف النجاح بتاع مش تبني دار تبني غابة تعمل مشروع هو يبدأ بلبنة لبنة حجرة حجرة بإذن الله بعد مدة ترجع روحك نجحت وعملت حاجة باهية. لكن الإفراط في الغيرة يجعلها مرضية تولي مشكلة نفسية كبيرة وسلوك عدوانيا يمتد إلى البيئة العملية يولي إنسان يخدم معاك زميلك خاصة كي يولي جديد ونافح وانت تخدم لك برشا معناها نحن نقوله بالدرجة قرون في الخدمة قريب تتقاعد ولا عندك 10-15 عام في الخدمة ذيك وجاء واحد جديد مسكينة احنا نقوله يلوق لقان معناه جديد يحب يخدم حق وجاء ينافح الخدمة تكسر لك رايمة معناها تحسده وتغيري منه وتعمل لها سابوتاج وتولي قيل وقال وتعمل لها في العصاية في العجل باش تفشله. لا يا حنان انت عندك 15 عام معناها دب اليك الفشل واليأس خلي مسكين نافح خلي يخدم. ساعات جي عند أفكار سمحة باش يطور المؤسسة ولا باش يطور حتى في الغابة ولا في الدار باش يطور حاجة سمحة تعملوا له سابوتاجات وتعطلوه. إذن وهذه مشكلة كبيرة برشا احنا في جينا في مجتمعنا أن الفاشل أن الناجح الفشلوه والخرين اللي في الدول المتقدمة الفاشل نجحوه. هذه قالها الدكتور زويل المصري المتحصل على جائزة نوبل قال في الغرب ما هوش أذكى منا ما هوش غير منا ولكن هم عندهم عقيدة معينة أن الفاشل ينجحوه إلى أن يصبح معناها في أعلى مراتب النجاح وإحنا الناجح نتموا فيه نقصبوا له بالريشة نقصوا له جناحة لأن كرفسوا له كريمة ونخلوه مسكين يدقدق وقتها يقولوا خلها ما من عمايله مش من عمايله هو ونعملين نحن احنا. اذا هما هم الفاشل ينجحوه وحنا الناجح نفشلوه. البيئة التعليمية كيف كيف نسين الناجح في قرايته ملا محاولات تاع قراية ملا تعشنه ملا كذا ملا كذا ملا كذا وصل يقولوا له شبيك انت نهار ما جيب النهار شاد تقرا في كتب وكذا كذا اللي قراو ماتوا. اذا كان اللي قراو ماتوا فان الجهلة مش ماتوا برك الجهلة تعفنوا. اللي قراو عمرهم اللي قراو ما ماتوا عمرهم. اللي قراو صنعون الطيارة وصنعون الدويات وصنعون كل شيء اللي قراو. والجهلة بقين كان يلقوا في وجوههم. كيف كيف الحياة الزوجية يا أولادي الحياة الزوجية الحياة الزوجية يوصل الإنسان يغير من مرته والمرأة تغير من رجلها. يولي هو مسكين عنده مشروع وحب ينجح وعمل شوية فلوس وعمل كراهبة وبدأ يا رسول الله يلبس لبس سمحة إيش عندك إيش بيك إيش عندك اليوم يلبس كارافات ولا يلبس لبس سمحة ويحط يحط الحطة شوية عم شوية برفان هكا وتوليها بروحها شوي إيش عندك وين ماشي. ولا العكس المرأة مسكينة تولها بروحها شوي هيك تحس بروحها باش تتصالح مع ذاتها تحط حتى شوي اشنه اش بيك اش بيك انت فهمت يا ولدي صل على النبي راهو كذا كنتوصل المرأة تغير من رجلها فهمت. ما نحكوش عاد على الـ على يعني كيفاش معناها خاصة لكن كان هو خذاته فقير وتم بشوي بشوي مسكين تحسن ظروفها عمل دار سمحة وعمل غوابة سمحة وعمل كرابة ها ولا يلبس ولا يبتله بروحه ولا مسكين يعاون في أهله منه في محيطين من حوله. هاك تتغير هاك تتغير علي هاك تطلقني هاك تتبدل هاك تعمل كذا معناه يولوا رسول الله معناه هواجس في مخ العبد تعمل هواجس معناه من أشياء بسيطة تعمل يعملوا الناس هواجس ويكبره. الغيرة هي عبارة عن أشياء تافهة ننظر لها بعدسة تكبر أشياء. الغيرة هي عدسة تكبر الأشياء التافهة عبارة عن شدة ميكروسكوب ولا مجهر باش تشوف حشرة صغيرة تشوفها كبيرة. كيف كيف في الغيرة الغيرة كيف ننظر من منظار الغيرة الحاجات البسيطة التافهة التي لا تستحق حتى الاعتناء بها نكبرها ونهولوها على أشياء مش واقع خلاص. اختلاط الغيرة بالحسد والرغبة في عرقلة الآخر وإفشاله. وأسباب الغيرة برشا أسباب حسب المراحل العمرية أسرة عمل تعليم. مثلا في الأسرة تترعرع الطفولة منذ صغر. نعطيك مثال اللعبة متاحنا في الروضة اللعبة نعملها في الروضة حطوا سبع كراسي معناها ونعملوا الذر أكثر شوي 10 ولا قداش من طفل ونقولوا هاي ألعب دور واللي يبقى بليش ويلقاش ونقعد في كرسي طري معناها يخرج من اللعبة. في اليابان العكس في اليابان يقولوا اللي يبقى معناها اذا كنت تخلوا واحد واقف تخرجوا بكلكم من اللعبه يولوا هذوك من الذر يولوا يجروا مع بعضهم على الكرسي ويحب كل واحد يجبد اخوه باش يحط معاه في كرسي. مش احنا معناها اللعبه بتاعنا احنا تعودنا على الكرسي وعلى التشبث بكرسي وعلى الانانيه وبلاستي وراسي راسي لربح من من من الاخر. بينما اللعبه بتاع جماعه اليابان تعودنا ان المسؤوليه مشتركه عمر يعني لازم ديما واحد معنا باش نعملوا وهكذا نتحلوا بشوي بشوي معنا برشا امثله. قلنا في العمل كيف كيف في العمل يا رسول الله انا تو برك لقيت واحد من الاولاد مقاولين قال لي سمر قال لي انا وراه والله العظيم ها صاحبي مقاول قدامي كنكذب عليه يكذبني بحذاك. انا كنت ولي عندي برشا خدم نبعث خدم لصاحبي ما بيمشي يخدم على روحه ياكل خبز مسكين. حتى هو مش ثمن نوعيه متاع الناس المرضى اللي عندهم غيره يجي الخدمه نظيفه كامل وصفات امورها مرقله المهندس مطبعها ملبس عليها يجي هاي ناقصه كذا وهاي بها كذا وهكذا. حتى حجامه دمش تحجم شان راسك عند حجام نوعيه يقولك ما يلحظش الحق يرحم والده. وثمن نوعيه عند من حجمت انت المره فاتت اش بيه شعرك منه اش بيه راسك كذا اش بيه كذا معناها يا رسول الله. قيسوا هذه الحركات في كل المجالات في التجارة في الفلاحة في كل المجالات في الدار ونو يوصل الإنسان يغير من أمه يغير من أخوه الكنة وكنتها الكنة وعمتها سامحوني. ليش إدراه طوب بجهرب سامحوني. الكنة تغيري من أم الأمة ذيك جابت الرجل جابتها ورباتها وكبرتها ويعلم الله بحالة لنوصل ولا راجل وحذر باش تاخذي أنت. تجي انت من تالي تولي تشنو اشبي امك وكذا واللغه ذيك وهكا واللغه ذي من منا. اراه الاسره كالجسد، العين عندها وظيفه البصر، واضح، الاذن عنده وظيفه السمع، الخشم عنده وظيفه الشم، اليد عنده وظيفه معناها الاخذ واللمس كذا. مستحيل باش العيون تقوم وظيفه اليد، ومستحيل باش الاذن تسمع تقوم وظيفه اليد ولا وظيفه الرجلين. كل انسان عنده وظيفته، وكل انسان عنده مكانته، وكل انسان عنده قيمته، حتى حد ما يعوض الاخر. ولهذا نقص شوي مرض، نقص شوي غيره، وخطونا من الحاجات اللي تاخر عمرا لا تقدم لنا. كيف من اسباب الغيره عدم نضوج مشاعر الحب للاخرين فيه، معناها الماتيرا سيو ايموشنال، النضج الانفعالي نقص منعدم اصلا. وكان الغيره دي حشاكم كورونا، الغيره دي هي كورونا متاع محبه، كورونا متاع عشق، كورونا متاع تسامح، كورونا متاع يعني معناها تنخرها. حشاكم عباره على كورونا تنخر التسامح وتنخر المحبه وتنخر التعاون وتنخر الاخوه. إذن كيف حب الذات تولد في الانسان، حب الذات كيف الرغبه ان يكون الغيور مصدر الاهتمام، معناها ان هو الكل، حتى حد من حبه يهتم به كل شيء. ضعف الثقه في الغيور بالذات يولي عند ازمه ثقه، ازمه ثقه. فعبد يمشي هو عبد، علاش كيف الانسان يمرض من بطنه ولا من راسه جاري احمر يجري طول الطبيب، بينما كيف يمرض بالغيره هذه والامور النفسيه هذه ما يشوفش حل عمره يداوي روحه، لان وجعة الراس والبطن في سما تبرة، بينما وجعة الغيره هذه عمرها تبرة. اسس ضعف الثقه في الغيور بذاته وبمن حوله. اذا يرى هذا الغيور دائما ان الاخرين افضل منه، دون ان يكتشف مواطن القوه في نفسه وقدراته الشخصيه ومهاراته التي تمكنه من منافسه الاخرين. ايوه شوفوا سيدي، الغيور يرى في روحه دائما اقل من الاخرين، علاش؟ راه لان كل اهتمامه منصب نحو الاخر، وعمره لا تلفت روحه باش يكتشف مواطن القوه متاعه. كل واحد فينا عنده مواطن القوه، كل واحد فينا عنده مساحة من النور الإيجابية، عنده مساحة من الألق، من النور، من الإشعاع الإيجابي. يا سيدي أنا كأستاذ تأداب وحضارة، والله العظيم إذا ما جيش واحد يذكر لي النخلة يذكرها لي واحد من الأولاد، بالله ما تبقى صيصة النخلة ذيك، هان من نجمش إن نذكر. والله طوب بركة إذا كان تصير يصير خلل، وإيمان الغالي ونبيل ما يركحوش الخلل هذا، يا ما نعجز. فهمتوا؟ كل واحد عنده مواطن القوة، كل واحد عنده جانب إيجابي. علاش يا صاحبي نبقى نكسر في راسي أمي بها، أختي بها، خويا بيه، جاري بيه، زميلي بيه؟ لا يا سيدي، زميلي وخويا وأمي وأختي وكذا على العين والرأس، كل واحد عنده وظيفة يقوم بها ونتعاونه باش نتغلبه. والفكرة دي مش فكرتنا، فكرة أخوان الصفاء، أخوان الصفاء في القرن الرابع هجري، أخوان الصفاء قالوا إن المجتمع كجسد الإنسان، كل واحد في المجتمع عنده وظيفة، الخباز والنجار والحداد والأستاذ والمحامي والتقني والكهربائي، كل واحد عنده وظيفة، ولا واحد يقوم بوظيفة آخر. كيف الجسد ليد وعنده وظيفة، العين عندها وظيفة، الألف عنده وظيفة، وكل واحد يقوم بالوظيفة متاعه باش الكل يتكامل. ونعطيك مثال، أنا تو باش نهز ستيلو، إذا كان باش ناخذ ستيلو ما تتعاونش حاسة البصر، عيوني تار ستيلو وين، ومخي يعطيها العقل اللي يعطيها معناها إشارة أن القلم وين، وإيدي تهز الستيلو، يعني شوفوا العقل مع العيون مع اليد هذام كلهم معناها تعاونوا باش هزيت ستيلو. اليد وحدها ما تهزش، العين وحدها ما تعمل شيء، والعقل وحدها ما يعملش. إذن مظاهرها وأشكالها بإيجاز الغيرة المهنية في الخدمة، الغيرة الزوجية، الغيرة بين الأم وبنتها، والغيرة بين الأخوة، والغيرة لدى الأطفال. معناها باش ما نطولش عليكم، حما زاد عندنا برشا اروع ما قيل في في في الغيره وعن قصص نحكوها بعد تالي خلوها في تدخلاتكم القصص نحكي لكم تو اروع ما قيل في الغيره. ناس دي الغيره عدسه تكبر الاشياء الصغيره. الغيره عباره على حاجه تافهه اصلا تكبرها تردها معناها جبل تردها الحبة تردها قب. لا تخلقهم بغيرتك اذا كنت تحرص على بقائهم معك فقد تخسرهم للابد وانت لا تعلم. احيانا الانسان يغير على شخص باش يخليه معه من الغيره يخنقه يمرجه يهج الرجل ذاك يهج يوصل يهج حتى من الدار من الغيره. الغيره تشوش العقل وتحجب التفكير المتعقل. احنا نقوله بالدرجه الغيره تذهب الشيره وهذا الغيره تذهب الشيره بالعربي نقوله الغيره تشوش العقل وتحجب التفكير المتعقل. الغيره هي الطاغيه. شفتوا دوله يحكمها رئيس مستبد طاغيه. الغيره هي الطاغيه والمستبده على جميع القيم. فهمتوا؟ إذن فالغيره هي الطاغيه في مملكه الحب. فهمتوا؟ مملكه الحب مليئه بالمحبه بالموده بالثقه بالاخلاص باشياء حلوه برشا. تجيش الغيره ككورونا تقضي عليهم. اذا الغيره هي الطاغيه في مملكه الحب. الغيره تشل الحب صحيح. لو مر يبدو الناس تحب بعضها وخيان وكذا كذا سواء في العمل سواء في الدار سواء في الخدمه وينو يقولوا اصحاب مع بعضهم حبيبات واحد منهم نجح شوي ولا تفوق عليه شوي تدخل الغيره بناتهم الفيروس الغيره يدخل طف مش ما عادش الحب. المحبه قويه كالموت والغيره قاسيه كالقبر. المحبه حلوه برشا قويه برشا عندها سطوه غريبه جدا كالموت والغيره للاسف الشديد قاسيه كالقبر لانها تقتل كل شيء. المحبه قويه كالموت والغيره قاسيه كالقبر. الغيره نار والقلب حطب لها. الغيرة عبارة على نار والقلب حطب زاد قش مسكين إن فوا دخلت الغيرة القلب هذاك مسكين يتحرق. ها هو حكمة سمح برشا شدوهم ليح. متى دخلت الغيرة خرجت الحقيقة من الرأس. فهمتوا؟ وين تدخل الغيرة تخرج الحقيقة من الرأس. ليش؟ لأن الغيرة لأن إنسان المغيار والغيور هو يبني أشياء وهمية يبني عليها بعيدة كل البعد عن الحب. هكا ليش وين تدخل الغيرة واضح وتدخل الغيرة تهرب الحقيقة من الرأس. والغيرة ألم جسدي أيضا. إنسانة من كثر ما يغير لن ترجع على نفسيته ترجع على رأسه وترجع على وجهه يولي منها ألم جسدي أيضا. الغيرة في النهاية الغيرة مقبرة أخرى لكنها مقبرة للقيم. إذن موضوع الغيرة اليوم ماذا بينا تدخلوا معنا تسمعونا تتفاعلوا معنا ونأخذ نصايحكم. إذن نخرج في الفاصل ونعود للفقرة الموالية بعد ذلك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا من جديد الى متابعه فقرات حديث الروح. وصلنا الى فقره نشاط الروح في انتظار عم علي عزوز، نحكي على كيف قلنا الغيره، معناها مع جرب نار الغيره اللي ورده، ها معناها نار الغيره هي احر واقوى من جميع النيران، لان اذا لان النيران تطفى لكن نار الغيره ديما شاعله، لطف علينا منها. اذا نمر الى فقره نشاط الروح. نشاط الروح. إذا نواصلوا مع فقراتنا في نشاط الروح. طبعا نستقبلوا مع بعضنا عم علي عزوز. عم علي على السلامة. هلو، نهارك طيب سيد عمر. أهلا بعم علي، مرحبا بيك. إيش أحوالك يا غالي؟ لا بس أنت إن شاء الله نهارك زين يا غالي. الحمد لله. أنا والله نحب نحيي إذاعة الزاوة وكل عاملين في إذاعة الزاوة وكل المستمعين طبعا أكيد. بارك الله فيك. ومن خلالكم أنتم السلام بركم، نحب نحيي شاعرنا في زاوة اللي هو رمزي خليفة. أيه. اللي أبدأ البارح في إذاعة الوطنية. تحية ليه. من الشعارة فما تكون سمعة ولا مثماش. أيوة. في الإذاعة الوطنية في تونس يعني، وعمل أبيات شعر وكثر خير محمد ذاك شنقول عليه هنا. يعطيه الصحة، معنا تحية ليه من أعماقنا، تحية ليه من الله يسرك سعمر ويسر كل المستمعين. شكرا، تفضل عمالي تفضل. بح يعني هو حتى البيت هذا اللي نحضر على الغيرة. أيوة. والله صدقني سعمر لي هو سي رمزي خليفة هذا. مسألش احنا على فكرة. هو شاعر شاب هذا مازال عمره تقريب فوق 30 عام شوية، مازال صغير. بارك الله فيك عم علي، احنا منك انت نحيي كل الشعراء ونشجعوهم وراهم من خلالك انت عم علي كل مرة، معناها ما فيها بيس، عرفنا بواحد من الشعراء هذوما ولا هم كل التشجيع وكلهم الاحترام. تفضل عم علي. ان شاء الله. هو انا وقت اللي طلبت الصباح حكيت على موضوعكم تاع الغيره. ايوه اي. قال لي والله يا عم علي راني ما محضر شيء وما اعطيني الدرجين تنكتب لك حاجات. يعطيك الصحه. بارك الله فيه. واكتب لي لكن انا الغالب نقرا فيه مساج من التليفون حتى الشبح ماهوش ياسر معناتها. ايوه حاول عم علي، مش مشكله راهو المهم. هاي. هو شايف صورة بتاعت مراة كبيرة ولدها عرس. ايوه اي أيوة. أيوة. وقت اللي بعد عرس زي حست اللي ان مرته زي فكتها منه. ايوه اي أيوة. اش تقول لي؟ تقول لي اش غيرك بعد غلط اجفاني؟ أيوة. من السبب ولا خذوها مكاني؟ تسمع فيه سعمر؟ اي معاك معلي معاك، نحب نخلي لك المساحه باش تتكلم في عقلك، تفضل. لا لا لا انا هذه مهم البيتين اللي شفتهم تو في التليفون، يقول اش غيرك بعد غلط اجفاني؟ ايوه. من السبب ولا خذوه مكاني؟ ايوه يعطيك الصحه معلي، بارك الله فيك. هذه بالنسبه للغيره اللي غالب قلت لك البارح رانا نزاوة كامله نعانوا منها. الله غالب ان شاء الله ربي يهدينا وربي ان شاء الله يشفينا. ربي يهدينا ويكفلنا ان شاء الله بحول الله. تفضل عمالي. بالنسبه للبيت الشعر. ايوه. هو يقول بني والدي نحس الحنين تقاوى. ايوه. ريت النخل نحسابها. ايوه يكملوا المواطنين كلمه اخرى. ناقصين الكلمه هذيك يكملوها. بني والدي نحس الحنين تقاوى. ريت النخل نحسابها يكمل الكلمه. باهي يعطيك الصحه. بالنسبه للغز. اللغز ايه؟ اللغز يقول لي هوض الليل ودماس. ايوه. نعطوا بسالش فرصه للمصمتين باش في عقلهم يشوفوا. اللي هوض الليل ودماس. اي. واهل الخزاين تركت خزينها. ايوه. اش يخرج الغطين من الغطاس. ايوه. واش يردها الكنينها. يعطيك الصحه. باي. ايوه واضحه تقريبا. هاي ان شاء الله المصمتين وكل اخواتنا ما زالوا لهم ثلاث كلمات من الذكر. من الذكر الله يبارك تفضل. عندنا التالقه. التالقه. التالقه. ايوه. وعندنا التارشة. التارشة والجرش. والجرش باهي عملي، يعطيك ألف صحة يا عملي، بارك الله فيك. الله يرحم ديك ونحيي ونمسي كل المستمعين ذات نزاو وكل العاملين معاكم، ونحاول ان شاء الله كذا ما كنوا عند حسن الظن. عايشك عبالي، تحية ليك وإلى أهلنا بدوز وإلى كل الشعراء الشبان والشعراء الفتحلة وكل الناس من المرحلين. وراني ونرجع ونقول على رمزي خليفة، راي تحية خاصة جدا بارك الله فيك. دخل البارح في الإذاعة الوطنية وعمل مداخلة رشيقة وجميلة جدا. مرحبا بيه، إن شاء الله تكون مصافح معها مباشرة مرة أخرى عملي. إن شاء الله بحول الله يسعمر ونهارك طيب. عايشك عملي، بارك الله فيك. إذا نذكر أخيان قبل ما نخرج في الفاصل، نذكروا معناها أخواتنا المستمعين بالمسابقة. المسابقة تقول في مخصص بيت الشعر، الكلمة باش تكملوها: بني والدي نحس الحنين تقاوى، بني والدي، بني يعني ولاد باباي، بني والدي نحس الحنين تقاوى، ريت النخل نحسابها. نكمل كلمة اللغز: يا هود الليل ودماس، يا هود الليل ودماس، واهل الخزاين ترك تخزينها، اش يخرج الغاطسين من الغطاس، واش يردها لكمينها. نعود اللغز: يا هود الليل ودماس، واهل الخزاين ترك تخزينها، اش يخرج الغاطسين من الغطاس، واش يردها لكنينها. في مخص الكلمات من التراث عندنا التالقة، كلمة التالقة، وكلمة التارشة طبعا ايمان ونبيل كل كلمة نقولها نحسهم زي دمغهم لأنهم مازالوا صلاة على النبي نورات ترى صغار جرا الكلمة ضايعة الأول صعيب علي يا نبيل يا إيمان. التالقة إيش معناها يا إيمان؟ والتارشة إيش معناها يا نبيل؟ والجروش، الجروش سهلة، الجروش هتعرفوها. إذا التالقة، التارشة، والجروش. إذا نخرج فاصل ونعود تحت. خف من الغيرة علي، والله متعب العمر أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا من جديد إلى حديث الروح. وصلنا إلى الفقرة، فقرة ذاكرة الروح، فقرة من هي إطلالة على على على التاريخ. إن شاء الله تحصل الفائدة. إذن ذاكرة الروح، ذاكرة الروح. إذن فقرتنا اليوم طبعا للأسف شديد معنا عن زملائنا وخيانا لهين في قارة البكالوريا، فباش نضطر معنا شان نقدموها معنا حنا بعد نقدموها إن شاء الله. إذن اخترت لكم، سأقدم الفقرة معنا شخصيا. إذن اخترت لكم بعض الأحداث المواليد والوفيات إن شاء الله تنال إعجابكم. الحدث الأول في مثل هذا اليوم من 3 جوان 1539، المكتشف الإسباني هيرناندو دي سوتو الذي عاش بين 1497 ميلادي و 1542 ميلادي يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني. هذا مستكشف وكان من صائد كنوز، يبحث عن كنوز. لحظة، إذا نكمل الفقرة ونتصل. إذا قلنا هذا المستكشف معناها وصل إلى المسيسيبي، أول من طلع على نهر المسيسيبي واكتشف معناها عنده رحلة طويلة برشة وكبيرة برشة. أهم من بين ما فعل في هذه الرحلة أنه رفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية وأعلنها مستعمرة تابعة وخاضعة للتاج الإسباني. في 1859 3 جوان 1859 ساعة بينج بونغ في لندن تبدأ عملها، يعني وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. الساعة الكبيرة ذيك في لندن أول مرة خدمت في 3 جوان 1859، وبقت قرن ونص كاملين تخدم إلى حدود 2017 توقفت للترميم والصيانة لتعود إلى العمل في 2021. قصة طويلة، نجموا تعملوا إطلالة على التاريخ وتقرأ عليها كثير. كيف في 3 جوان 1916 المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك في الحرب العالمية الأولى. الفترة ذيك معناها شهدت منطقة الشرق الأوسط معناها مسرح للحرب معناها بين المحور بين يعني الحلفاء. من بينها معناها كانت المدينة المنورة معناها مسرح للحرب. من حيث المواليد، في 1980 3 جوان 1980 تميم بن أحمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر يولد في 1980 3 جوان. لحظة، وفيات أخيرا في الوفيات. في 1989 الخميني رجل دين شيعي والقائد الأروحي للثورة الإسلامية الإيرانية توفى في 3 جوان 1989. وأخيرا الممثل السينمائي الشهير أنطوني كوين الذي قام بدور حمزة في فيلم الرسالة ودور عمر مختار يتوفى في 3 جوان 2001. مع هذه الأحداث والتواريخ نمر إلى أن نخرج فاصل ونعود إلى عندنا مكالمة هاتفية. بايتي مرحبا، نستقبل. ألو عسلام، مرحبا. عسلام أخوي، أهلا وسهلا، تفضل، مرحبا بك، شكون معي؟ مبروك يا جرماسي، مبروك يا بس، مبروك يا جرماسي، أهلا مرحبا بك، أهلا وسهلا أختي، مرحبا بك. أبيك أختار يعيشك. تحية ليك ولا كل أهلنا بترجع بس. يعيش خوي، يعيشك. تفضل أختي، مرحبا بك. عود لي البيت الشعر تنكمله لك. الله يبارك، بيت الشعر. بني والدي ريت الحنين الدقاوة، ريت النخل نحسابها نبزاوة. يعطيك الصح. يعني باهل التالقة التالقة هي اللي وقت اللي ذر القمح والشعير. أيوة، هي هاكل يمشي هذاك اللي اللوطة اللي يهبط هذاك. أيوة، هذاك اللي مدوه يقول التالقة. يعطيك الصحة. أي أي، والجاروشة هي اللي يحطوها حساك على البهيم ولا على الدابة اللي يدرسوا به القمح والشعير. يعطيك الصحة. أي، والترشة. أي، ثلاثة، قولهولي المثل الآخر، عودهولي شنوه. التارشة، كلمة التارشة. الترشة. الترشة هي اللي يربطوا فيها الخيل ويربطوا فيها الحيوانات الكبار. باه انا سمعنا ملاحظاتك. عندك محاولة في اللغز؟ والله اللغز صعيب شوي. هات نحاول شوي. كان نجمت يهود الليل ودماس. أيه. هذا كائن حي. أنا كائن حي مش إنسان، كائن حي حيوان يعني. أيه. نقرب لكم شوي. حيوان. أيه. فيه صفات ذي. أيه. يهود الليل ودماس. أيه. وأهل الخزائن تركب تخزينها. أيه. واش يخرج غطسيد من الغطاس واش يردها لكنينها. والله ممكن ضبع نقول إني مثل الحيوان هو خطر ديما يقولوا داخل في غار ديما. باه كل حال يعطيك صحة. أنا سمعنا ملاحظتك ويعطيك صحة أختي. مبروك. باه يعيشك. عادي عايشك. بإذن ابقوا معنا وننتظر معنا مكالماتكم على 75 493 855. مرحبا بكم. نخرج فاصل ونعود. سهلا ومرحبا بكم من جديد في حديث الروح. وصلنا إلى فقرة دبارة الروح. دبارة الروح. أهلا وسهلا. إذن نستقبل مع بعضنا كما عادة أختنا جميلة بالحبيب. ألو عسلامة. ألو عسلامة أختي جميلة. أهلا عسلامة لاباس عليك. مرحبا بك وإن شاء الله صحتك لاباس ومرحبا. مرحبا بك يعيشك ومرحبا بمستمعين كذا. يعيش أختي يعيش. إيش حضرتنا اليوم؟ اليوم حضرت حاجة يعني ثم ناس برشة والشعر متاعهم متقصف ومتقطع وبرشة حاجة حضرت لهم حاجة يعني للشعر. أيوة. إن شاء الله بإذن الله يعملوا مغرفة كلي مرحي طبعا مع مغرفة برونفة مع مغرفة سدر يتحطوا في الشامبوان يتخلطوا ويخلوه هذاك يغسلوا به ديما، لكن قبل يغسلوه طبعا يدهنوه بزيت نتاع الثوم، تنجم اللي يحب يعمله هو وحده الثوم يقص صقيصات ويحطه في الزيت رنخه 15 يوم ويبدا يدهن به في شعر. ايوه اي والاخر يبقى 5 ايام اقل حاجه في الشامبوان مرنخ وبعد يبدا يغسل به. أيوة. صدقني حاجه باهيه ياسر الشعر مجربه وينحي التقصف يرطب ينحي الفراغات بريدي. وتم برشا ناس يعانوا من الكيس في الرحم ويعانوا من الكيس في الثدي. ايوه المنقوع نتاع الزبيب. أيوة. الاحمر ومع والكلي يرنخوهم في الماء ويشربوا كاس على خوا الصباح وكاس في الليل. ايوه مجرب ويذوب بالكيس ان شاء الله في ان شاء الله بالشفاء. اختي جميله في مخصوص الدوزه نتاع قداش يعني امبا كاس صغير شنو ولا مغرفه صغيره الدوزه ما كيفاش عملوها؟ هما يرنخوه في دبوزه. أيوة. يحطوه وهنا هو يترنخ اكثر يعطي قوه. ايوه وكل يوم كاس صباح صغير. أيوة. هاك نقول انا نتاع القهوه المتوسط هذا. أيوة. كاس ويشربوا كاس في الليل. ايوه يعني صدقني يذوب الكيس. يعطيك الصحه يعطيك الصحه ومجرب باذن الله ان شاء الله. يعطيك الصحة أختي جميلة بارك الله فيك. يعيش يعطيك الصحة. والغيرة الغيرة سيدنا يوسف أخوته من غيرة لوحوا في الجب يعني. أيه أيه. وبرشا حاجات من الغيرة ثم الصخار يغيروا من بعضهم ثم الزوجة تغير على جلها. أيوة. وهي الغيرة المفرطة ما عمرها ما تكون باهية يعني يلزم بالحن هي ثم حكاية كل مرة ثم عزوز. أيوة. غايرة من مرت ولدها. أيوة. على طول يتعاركوا يجي رجلها تشكيلة هذيك لين بدي هو عايش في جحيم. أيوة. نهار هي تغشت قالت أني تنعيش في جحيم الكلنة مشت للفارماسية قالت لعطيني حشاك سم باش نقتلها أني العزوزة ذيك يغطي فيه. قال لها باهي مشيت خلي الداخل خلط لها قال لها هو عمليهولها لكن أنت قدمنا تعمليهولها عمليها بالباهي وعمليها بالسمح راو على حتى عملت لك حاجة حقراها وقولوا لها شو تحبش ديري باش كي هي تموت ما يشك فيك حتى واحد. ايوه قالت له باهي عطاه لها وقال لها كل يوم عملها زوز انقطاط في الماء في الماكله اللي تاكلها تو باذن الله تدريجيا تموت. ايوه قالت له باهي مشات بدات تعمل فيها بالقدي والطيب اللي تحبها وبالقدي بدات تاكل عزوزه تحبها. ايوه مشات تجري للراجل قالت له اعطيني دواء ينحي السم من بدنها راهي بدات تحبني وتعمل فيا بالباهي وتعطيني كل شيء. ايوه قال لها راني ما عملتكش سم انا غلطت لك مي. أيوة. انا اعطيتك مي وقلت لك قلت له لا بس شوفي راه في مرات حتى الحب راه يداوي كل شيء. اكيد اكيد وثم ناس ما يفيدش فيها قال القبول هو من الله. ايوه يقول لا تتقمص شخصيه لا تشبهك فقط لتبهر احدهم. من لا يحبك لن يحبك حتى لو قدمت له كل الود والاحترام. ومن يراك سيئا لن يراك طيبا حتى لو لبست له جلباب الانبياء. ومن يراك ظالما لن يرى فيك العدل حتى لو تذثرت بالشمس. لذا عش حياتك كما انت ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. ايوه وان شاء الله ربي يهدينا الكل ان شاء الله. بارك الله فيك اختي جميله يعطيك الصحه وتحيه لكم يعطيكم الصحه وان شاء الله راهو هذاك ينفعهم باذن الله مجرب راهو ويعملوه ويتفكرون ان شاء الله باذن الله. اختي جميله يعطيك الصحه وبارك الله شكرا فيك. شكرا يعطيك الصحه. يعيش. كانت هذه إذن فقرة دبارة الروح. طبعا موضوع معنا طبعا نخرج فاصل ونعود. ها نواصلوا نواصلوا به إذن به قلنا أن الغيرة بصراحة رو لم ينجو منها أحد معناها لم ينجو منها أحد مهما كان معناها به. نذكركم باللغز قلنا البيت الشعر برسك جاوبت عليها الأخت منا بصراحة مبروك القرمسي بني والدي نحس الحنين الدقاوة ريت النخل نحسابها نزاوة والكلمة كيف كيف منا التالقة هي معناها كما قالت الأخت مبروك التالقة هي الدريسة متاع النعمة ذيك اللي تبقى بعد ما يذروا معناها الزرع المدروس يمشي فيها في الهواء ذاك تبقى هي التالقة معناها ما تبقى من النعمة. معناها الجاروشة هي فعلا اللي يدرسوا بها معناها النعمة. بقت كلمة التارشة واللغز. اللغز يهود الليل والدماس واهل الخزاين تركض خزينها اش يخرج الغاطسين من الغطاس واش يردها لكنينها. اذا بقالنا بيت الشعر عفوا اللغز وكلمه الترش اش معناها باي. اذا ناخذ فاصل ونعود. وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين أوفياء راديو نفزاوة. نواصلوا مع بعضنا حديث الروح. ننتظر نستقبل مكالماتكم الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا نذكر باللغز يهود الليل ودماس وأهل الخزاين تركض خزينها أش يخرج الغطسين من الغطاس وأش يردها لكنينها. كيف في مخصة التالقة والجروشة لقيناها التارشة، ما معنى التارشة؟ ثم اللغز كيف من بيت الشعر كيف لقيناها؟ بني والدي نحس الحنين الدقاوة ريت النخل نحسابها كما جاوبت عليها الأخت المكري، واللي حب يزيد يجاوب يجاوب به. إذا ثم نستخدم كلمة ما ها به موضوع الغيرة كنا نسمع طوفة في أم كلثوم أغاروا من نسمة الجنوبي يقول الشاعر الأحوص أغاروا عليها أن تقبل بعلها لعمر أبيها إنني لغيور. وتقول ولادة بنت المستكفي المعروفة في علاقتها بابن زيدون شاعر أندلس أغاروا عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكاني، ولو أني وضعتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. واضح ولادة بنت المستكفي. نستقبل بعضنا إذن مكالمات المكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ألو عسلامة سي عمر. مرحبا أهلا وسهلا سي عبد الله. الله يخليك. سي عبد الله إذا وصلنا لمسك مسك الروح من فقرة مسك الروح هي عبارة هي عبارة عن مسك الختام، ولكن فنستقبل الفقرة ذي ومساج بعد تالي نقبل المكالمات القيم. باهي إذا الفقرة ذي نسموها فقرة مسك الختام مسك الروح مع الأستاذ عبد الله حبيك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا. تفضل. شكرا الله يخليك سي عمر، تحياتي ليك ولكل الطاقم العامل معكم ولكل اهلينا في ربوع الزاويه الحبيبه. معاشك بارك الله فيك. موضوعكم الغيره، والغيره هي انواع سي عمر كما تحدثت انت. نعم. غيره الاخوه من بعضهم، وغيره الحمات من كنتها، وغيره الجار من جاره، وغيره وثم الغيره المهنيه زاد بين الموظفين، وغيره الزوج الى غير ذلك. لكن احنا حبينا ندخله في الموضوع هذايا لنقول تعتبر الغيرة شعورا طبيعيا تدفع الفرد الى مقارنة نفسه مع الاخرين. نعم. فالقليل منها يفيد الانسان، وخاصة اذا استعمل في حدود وباعتدال دون مبالغة، ولكن كثيرها يفسد الحياة ويشوش العقل ولا يسمح بالتفكير المتعقل، وقد تولد حقدا اعمى يؤدي الى مرحلة اضرار بالغة كالعدوان والمكيدة وصولا الى الحسد عفانا وعفاكم الله. والغيرة انواع، نجد مثلا غيرة الحب كما قلت انت البيتني محضرة. الله يخليك. اغاروا عليك من عيني اغاروا عليك من عيني وقلبي ومن زمانك والمكان، اغاروا عليك جعلتك في عيوني الى يوم القيامة ما كفاني. سي عبد الله. نعم. راهو البيت الشعر ذي الولادة بتمستكفي بعثاتها لابن زيدون، معناها معناها المخاطب مذكر أغاروا عليك. أغاروا عليك من عيني وقلبي، من نفسي ومني، ومنك ومن زمانك والمكان. أيوة. ولو أني جعلتك في عيوني إلى يوم القيامة وكفاني. نعم تفضل. وقد يغار الزوج على زوجته كما تغار المرأة على زوجها. نعم. وهذا يدخل ضمن التعبير عن الاهتمام والحب، وهي غيرة محمودة ومطلوبة. نعم. لكن في حدود الإمكان يا عمر. نعم أكيد. وقد تغار الأم من ابنتها وترى فيها منافسا جديدا تشارك الحب الموجه من زوجها، خاصة عندما يهتم الأب بابنته فتشعر الأم أن ابنتها سرقت أنظار أبيها إليها وأصبحت تحظى بمحبة الوالد وتقديره. نعم. أي. وقد تساهم العائلة في غرس الغيرة في نفوس الأبناء دون قصد، وذلك بانحيازهم ومعاملتهم المتميزة إلى أحد الأبناء دون غيره. وقد تتحول مشاعر الطفل الغيور إلى سلوك عدواني له أثار سلبية. وهنا أستحضر مثلا نردده إحنا عندنا هنا في الجهة الكل في جهة قبلي، وهو الغيرة تذهب الشير. نعم صحيح. لكن أنا نقول الغيرة مثل الدواء، قد تفيد عندما تستعمل بمقدار، وقد تتسبب في مضاعفات عندما تتجاوز المقادير المسموح بها. نعم. وفي الأخير قال أحدهم إني كريم أحب المال مشتركا، لكن غيور أحب الحسن محتكر. وشكرا. بارك الله فيك سي عبد الله، بارك الله فيك. إذا كانت هذه فقرة مسك الروح مع سي عبد الله حبيك. راهو الغيرة، مع سامحوني في كلمة، الغيرة حتى في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هناك غيرة. معناها الأم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما وفيا إلى الأم خديجة رضي الله عنها. فقالت مرة والله أعلم في خاطر فيما يروى. أنا بصراحة أنا ديما عندي حذر وعندي احتياطات من مما وصلنا من الأحاديث والتاريخ. إذا فيما وصلنا من الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يشكر ويذكر خديجة أمنا خديجة رضي الله عنها بخير. فقالت عائشة رضي الله عنها ولا أظنها قالت ذلك: لم تكو إلا عجوز حمراء شدقين قد عوضك الله خيرا منها. حمراء شدقين يعني سنونها طايحة ما عندها سنون. لم تكن إلا عجوز حمراء شدقين قد أبدلك الله خيرا منها. ولا أظن الأم عائشة قالت هذا الكلام، ولكن فيما روى إليه فيما وصلنا من الحديث. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خير منها. فقد وقفت معي حين هجرني الناس، وساندتني حين عاداني الناس، وآوتني حين ظلمني الناس، ولا غير ذلك. إذن معناها الغير كذلك. ذات مرة الإمام أم عائشة رضي الله عنها شمت ريحة العسل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت له: هل زرت من على ماريا قبطية؟ دي كانت زوجة رسولنا، وكانت إذا ذهبت إلى مصر وعادت من أهلها جلبت معها العسل، عسل حر من مصر. فقالت له: هل زرت ماريا كذا كذا ما القبطية؟ فقال لها: نعم. فعرفت منها أن العسل من. فقالت لزوجات الرسول الاخرين: اذا جاءكم الرسول قولوا له شمال راحت العسل منك، هل زرت كذا؟ فغضب الرسول عليه الصلاه والسلام وقال: لن اقربكن ولن اكل العسل شهرين. فنزلت الايه الكريمه، عودوا الى الواقدي في كتاب اسباب النزول ستجدون القصه كامله في الايه الكريمه، معناها: يا ايها الرسول لما تحرم ما احل الله لك. الآية الكريمة ذيك نزلت في مشكلة بتاع الغيرة بتاع نساء الرسول من ماريا القبطية. إذن الآية الكريمة عودوا إلى تفسير أسباب النزول بتاعها: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إذن نواصلوا. كذلك من قصص على الغيرة، هناك برش قصص واقعية على الغيرة، عشرات قصص، ولكن من بعض القصص الغريبة في الغيرة أن رجلا سعوديا طلق زوجته لأنها قبلت حصانا في الفيسبوك، ونسينا ما جبدناش موضوع الفيسبوك وما أدراك ما الفيسبوك. الفيسبوك هذا سبب كبير للغيرة، يعني الإنسان المرأة والراجل ولا شخص معين يغير من شخص عنده علاقات في الفيسبوك، معناها مجرد يحكي مجاملة مع زملاء ولا زميلات ولا أصحاب ولا إخوة في الفيسبوك افتراضيا، ما يعرفون مش أصلا حتى منظر ما يعرفش صباح الخير، أو يدورك الحكاية ديك البطاقاتك الحاضر الجاهزة ديك بتاع المعايدة أو البطاقات بتاع صباح الخير مثلا، تصير مشكلة هاك تبعث في البطاقات بتاع الورود للناس، وهي بطاقات ترسل عادي للأصدقاء في الفيسبوك مثلا. إذن طلق زوجته لأنها صورت تقبل حصانا، وقالت: لست نادمة على طلاقه لأنه لا يفرق بين حيوان والإنسان. نستقبل مكالمات. إذن مرحبا بكم. إذن ألو عسلامة. ألو مرحبا عسلامة أختي، مرحبا بك. أهلا عسلامة. أنا بيه تفضل أختي شكون معايا. مرحبا بك. أنا هوالكم أم طارق من قطعي. مرحبا بك اختي ام طارق، اهلا وسهلا وتحيه لك. تفضل اختي تحيه لك ولا كل اهلنا في القطعه. تفضل. ايوه تفضل. ايوه تفضل. اللغز ما كنت على اللي يرقدوا. لا اودني اللغز اودني. يا هود الليل ودماس اي واهل الخزاين تركض خزينها اي اش يخرج الغطسين من الغطاس واش يردها لكنينها. وقت يردوا من الغد. ايوه من هم وقت يردوا. ايوه من هم ضم يردوا الناس يعني وقت ترقد يردوا الناس. ايوه ويغمر فندق. ايوه يعود عندهم حيوان كلب حساء. ايوه يعود ينبح الكلب جد منبيحته ويجون حد فيسرق ولا يسبح حاجة ايوه جد منبيح ينوزهم. ايوه باهي محاولة لأن سجلنا محاولة بتاعك. واللغز الآخر الترشي. ايوه الترشي. تعرف ايه تعرف الرحاء؟ نعم تعرف انت الرحاء بتاع الرحاء؟ اي يعطيك الصحة يعطيك الصحة. اي معناها الفرد اللطنية بتاع الرحاء الفرد الفوقانية بتاع الرحاء. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة. اي بارك الله فيك. لها يعمل لها حابل ويديروا لها اساق عود ولا كازن تغزمل ويديروا فيها ازرار ويقعدوا يعطيك الصحة. اذا التارشة هي هي الدفة الدفة الأولى السفلى تاع الرحاء معناها فردة تاع الرحاء فردة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. عايشك يا أم طارق عايشك بارك الله فيك. عاي بالسلامة عاي بالسلامة يرحم والديك وبارك الله فيك. مرحبا. كانت هذه محاولة أختنا أم طارق من قطعية تحية لها ولكل أهلنا بقطعية. سمعنا محاولتها في اللغز وإن شاء الله ننتظروا الإجابة الصحيحة. ما زلنا ما وصلناش إلى اللغز إذا ننتظروا مكالماتكم. باهي قلنا ذن من بين الحكايات الأخرى هذا شخص طلق مرتها لأن قبلت حسان في السينما في العفن في الفيسبوك. كيف كيف بريطانية تخضع خطيبها لجهاز كذب ماذا مشت معناها نهار بيجي بنهار هذية تبربش في برتابلو به لأن به. إذن مرحبا بك مستقبل إذن مكالمة هاتفية أخرى. أهلا وسهلا على السلامة. أهلا مرحبا يا مرتحيت. مرحبا أنا عم مشكور معايا بشير مبازمة. أهلا سيد بشير. بشير شكون بشير لقب؟ بشير مخلفي شامر. أهلا وسهلا مرحبا سيد بشير مرحبا بك. تحياتي شامر وتحية لي كل طاقم العمل في ذات نزار. تحية ليك ولكل إخوتنا وهنا ببازمة. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يخليك. تفضل سيد بشير. بالنسبة للمسابقة كما قالت هي التاشي بتاع الرحاء. أيوه أي. وبالنسبة للغز اللي نتصور هكا والله أعلم ظهر لي القنفود إن القنفود؟ ظهر لي هكا أي. صغير ياسر القنفود راه هذا معنا ايوه وبالنسبه بالنسبه للغيره هي سيامر والله اني نخلفها ممكن توصل حتى نوعيه ان يكون مرض نفساني لان البشر يحزوه حتى في علاقات الاجتماعيه عندما يكون له عديد العلاقات ويكون عند مستوى معنا بسيط من النجاح ولا يحسد عليه. صحيح سي بشير صحيح. اي اي وكما حكيت لك حتى في التالف الاسري عندما يكون معناها متولي بعائلته وباخوته ويقدر في اخوته وتكون لك التفاهم السمح ان لازم عديد الاشخاص الله ربي يهديهم على كل يكون نوع من الحسد في حتى في صورتك التالف البسيطه. وفي النهايه ان شاء الله نقول احنا ان شاء الله ربي بقى علينا الستر كما نقول. شكرا سيد اخويا بشير الله يرحم والديك وبارك الله فيك على المداخله دي. شكرا. على فكره رجل الغيره شخص معين مسكين من قريه من قريه تابع قبيله جنوبيه باش نكونوا واضحين اخونا وصحبنا ذي هذا مسكين نهار بيجي بنا يسقي في الشجر ويعمل في الشجر معناها ومتولهي بالقريه ذي واقف في في مناسباتها افراحها واطراحها ديما موجود شخص ضاي صلاع النبي عليه موجود امثاله في برشا قرى برشا قرى موجودين شخص هذا امثاله في فرح في قرح في مناسبه في كذا نهار من جبل نهار وهو موجود بكرهبته وموجود بالماتريال نتاعه وموجود بمواقفه معناها نهار من جبل نهار مسكين يخدم في القريه ذي. ثم ناس تحرقوا تشووا كيفاش هذا يعمل هكا ووصلوا حتى معناها يقلقوا فيه معناها وهذا تش يحب يعمل وهذا تولينا كذا كذا. إذن الغيرة معناها من أكثر الأشياء من السلبية في المجتمع. نستقبل بعضنا كيف كيف مكالمة هاتفية. ألو على السلامة. أهلا سمر مرحبا. أهلا وسهلا شني حالك لبيس. مرحبا حنان تفضل شكون معي. محمد رحوم وجنور. أهلا سي محمد شني حوالك. يودي لك باش نبعث لك البطاقة بتاعك حبيبي البطاقة بتاع اللي ربحت مرة فاتت المرة اللي فاتت. اي ما هو الاولاد ما سجلوش رقمك وقعدت انا باش ناخذ لك. اسمع اي خليها اعطيها لواحد اخ. لا لا باش نبعث لك انت انت ذي حقك حقك يا سي محمد اي واحد يجاوب على اللغز ها انت وقتها جاوبت على المسابقه كامله فهمت من حقك سي محمد باش نبعث لك خلي رقمك عند الاولاد تو سجلوه باش نبعث لك رقم نتاع البطاقه. باهي اخوي محمد. باهي حبيبي هات تفضل. هاي واليوم ايش عندك سيدي؟ بالنسبة للغز هذا هو الضربان. الضربان الضربان الضربان. اي ايش معناها الضربان بصراحة نعرفش. الضربان هذا اخ شنو القنفود. احسن من القنفود شويه. اي اي ايوه احسن من القنفود وسيب في الشوك بتاعك كيف يتغسل. ايوه اي اي فهمتني. ايوه بالنسبه للترشه هي الترشه بتاع الرحال. ايوه فرد بتاع الرحال. ايوه الرحال الفوقانيه هي ايش يقولوا فيها هي. ايوه يقول لك على انت. ايوه وفي بطن هذكر. ايوه اي معناها لطنيه هي انت وفي بطن هذكر فيها. أيوة. عود معناها الوه. ايوه أي. يركبوا عليها الاخرى الرحال الفوقانية يركبوا عليها انت وفوق. أيوة. لانت فوق هذكر. ايوه فهمتني. يعني خاطر يقولوا لي الفوقانيه هي اللي يديروا الترشه ويديروا لها حبل الترشه. محمد الترشه الترشه يقولوا لي يقولوا لي الفوق اللطنيه يا محمد ري. لا الترشه الفوقانيه. تفهمني انت اخوك علي بعزوز باهي. الترشه الفوقانيه علاش يديروا فيها يديروا فيها عود وتولي هي يدوروا بها في الرحال الفوقانيه. ايوه اي الفرد الفوقانيه. الله يبارك. اي واللطنيه هي اللي فيها القلب نتاع الواحد يدور عليه اللوحه اللي يدور عليها ولا الموتر. يعطيك الصحه يا محمد. اي ايوه اي هذا بالنسبه لحكايه الغاز الزوز. يعطيك الصحه باهي سي محمد. بالنسبه الاول ممكن ضربان علاش هو عاجه اكبر من القنفود. ايوه وفيه الشوك. ايوه وبالنسبه للترشه هذيك الترشه نتاع الرحال الرحال الفوقاني. باهي سي محمد يعطيك الصحه باهي باهي غالي. خلي رقمك عند الاولاد باش يبعثوا لك البطاقه نتاعك يرحم والديك. باهي رجعني للهم ترى. اه باهي عمر معك نبيل وايمان على خمس. هو ديجا معاك تفضل. باهي تفضل سينام. باهي على فكره المسابقه المره فاتت دخل معنا اخونا عبد الله عارف من الجنوره واخونا منجي عامر من درجين. عملنا قرعه هون ايمان شاهده. عملنا قرعه بين اخونا عبد الله واخونا منجي. القرعه جت في منجي. منجي بن عامر. وانا ذكرتك يا منجي صاحبي سامحني المره فاتت قلت لك بالمح قرنيه نسيتك. لا راك خويا وصاحبي منجي بن عامر خو صديقنا وحبيبنا الاستاذ رفيق بن عامر اللي كان مندوب شباب الرياضه في قبلي وتو يخدم في الوزاره. منجي بن عامر التحيه لاخونا رفيق بن عامر زاد من في تونس اللي هو تو في وزاره شباب الرياضه. وراك باش نبعثوا لك اتصل بينا باش نبعثوا لك بطاقه اخونا منجي. باه نواصلوا. باه كيف يبدو العمالقه تكلموا محمد رحومه وعلي عزوز وجماعه اخونا عبد الله عارف والفريق نتاعنا نتاع ها نتاع المنجي ومنجي وجماعه الدرجين من غادي كيتكلموا هما اللي نتفرج بصراحه. راني والله جديد في الدومين نتاع التراث وان شاء الله يخدموا عليه مليح. اوان ربما اخونا عبد الله عارف تو يحسب لنا الحكايه هل ترى الترشه الفقانيه ولا الوطنيه مش باش تدخل معنا ولا سي عبد الله. مازال سي عبد الله عارف من جنعور ما حب يدخل المكري خاطر تو الترشه يقولوا لنا اخونا مطارق قالت من السفلى خونا علي عزوز قال راهي الحجره الدفه السفلى خونا محمد رحومه قال لا راهي الفقانيه. تعالوا نشوف باهي نذكركم راهو يهود الليل ودماس معناها اذا هود الليل ودماس معناها طوال الليل كيف طول الليل ها واهل الخزاين تركت تخزينها الحاجات اللي يلمها الانسان حشيش ولا حاجه كي ولا علفه ولا حاجه خزين تتركها شكون للسيد هذا اش يخرج الغطسين من الغطاس ها واش يرد ركنينها الخزينه ضاي عباره عن غطس اش يخرج الخزينه ضاي ها من الغطاس واش يرد ركنينها. اذا تو تقريبا قربت ياسر الجواب ها اذا مش قنفود يلزم حاجه كبيره اللي فيها منا غطسان وفيها تركة خزينها وفيها اش يردها لكنينها لان القنفود صغير مسكين ما عندما ياكل هذاي واهل الخزاين تركة خزينها اش يخرج الغطسين من الغطاس هاك الماكل اللي تكلت اش يخرجها واش يردها لكنينها. هاي نواصلوا مع الغيره. قلنا القصه اللي فاتت ان الشخص هذاي معناها طلق زوجته لانها قبلت حصانا في صورة فيسبوك كيف الاخر رجل من نيروبي في افريقيا ينام على عتبة منزل طليقته لردع الخاتبين بعد ما طلق المرأة بعد ما طلقها يمشي في العتبة متحوشها يسكن ثمك يرقد ثمك باش اي واحد يجي باش يخطبها يردع باي لانش كتفيه شت المحكمة شكت فيه قتل المشبيه ضايا طلقني وزياد معناها مارجني به. كيف كيف رجل هذا قتل مكتوب هذا يوصل أوباما مصر أوباما معناها رئيس أمريكي رجل يمنع أوباما من لمس حبيبته في حملة انتخابية. كانت المرأة هي مسؤولة حتى على الانتخابات ومنها منها وكان في حملة انتخابية أوباما جاء في مدينة معينة وكان قريب من المرأة هذه المسؤولة على الانتخابات. فقال له زوجها أو حبيبها قال يا سيد أوباما من فضلك سيد الرئيس لا تلمس حبيبتي. فقال له مانيش مبرمج هذا قال مش في مخي خلاص الحكاية دي معناها لست لم أخطط لذلك. قال أوباما قال سيد هذا وقت اللي قال له ما تمسش حبيبتي ما تمسهاش قال له لم أخطط لهذا. يعني أنا تو في حملة انتخابية شوفوا بجاه ربي الغرايب العجيب الراجل في حملة انتخابية رئاسية ها معناها هم كبير معناها وغاية كبيرة والآخر يحكي لي على قال له لا تلمس حبيبتي. فقال له أنا لم أخطط لذلك. كيف كيف يغار على زوجته من شقيقه سمعته إنسان يغير على مرته من خوه شقيقه. وأخيرا قصة الطبيب والطبيبة تحب توسع فيها. الطبيبة هذا إنسان طبيب وطبيبة يخدموا في نفس السبيطار والطبيبة على غاية فائقة من الجمال والأخلاق والأدب والاحترام والناس الكل يحبوها المرضى وزملائها والناس كلها يصبحوا عليها ويمسوا عليها ويكلموا عليها ويكلموها ويجاملوها معناها كلام عادي. الطبيبة ضاي رجلها الطبيب ما تحملش كلمة ضاي فنبه عليها ووصل من الغيرة متاعه يعمل لها سبوتاجات ويعمل لها عرقيل ويعمل لها في مشاكل بيش تغذها بخدمتها. تصور وصل معناها يعمل لها في التعطيلات وفي العصي وفي العجل باش شنو باش تخرج من الخدمة. وصل في النهاية غلط قال كلمة هو إياها مرة في البيت قال لها كلمة فكانت كلمة قاسية جدا كانت كلمة قاسية جدا قتلت آخر رمق من الحب بينهما. حياتها كل بعد تالي أصبحت ثلج أصبحت معناها برود وأصبحت المرضية معناها الألق أصبح حتى وجهها تبدل ما عادش إنسان عادي خلاص من الكلمة اللي قالها بيسبب ماذا؟ بيسبب الغيرة المرضية. الله يعافينا ويعافيكم ويشفينا ويشفيكم من الغيرة هذه. وأفضل شيء أن الإنسان باش يداوي الغيرة هذه الحلول متاع الغيرة هذه أن نتصور أنها أن الإنسان يحاول يدرب روحه أنه يلتفت إلى ما فيه من قوة إلى ما فيه من قدرات وإمكانيات عظيمة جدا حجبتها عنه الغيرة. يشوف هو شنو قدراته شنو إمكانياته ويفجر في العوض باش يفجر روحه بالغيرة يفجر الطاقات متاعه وإمكانياته ويكتشف نفسه يكتشف نفسه يدخل الجمعيات يدخل مؤسسات منظمات يدخل مجتمع مدني يقرأ كتب يقرأ قصص يقرأ يسمع منها فيديوهات في اليوتيوب يسمع يشوف المسلسلات منها ايش يصير بسبب الغيرة. مسلسل ليلة النساء بتاع تركيا ضاي مثلا والله عجبني في موقف ذاك بتاع شيرين ومتاع فهد ومتاع هزار وكذا اختها يا رسول الله اختها مثلا مريضة وحتى حد ما تنقذها كده ومع ذلك تحبها تموت من الغيرة محبش تعطيها النخاع متاعها وغير ذلك بسبب الغيرة. إذن الإنسان كيف يشوف مسلسل هادف ونظيف مثلا نقصد يوعي معناها عنده قيمة يستفاد منه أرى المسلسلات والأفلام أرى مش مجرد هكاك كائنات تمشي على راح أراه المسرح فن عظيم. السينما الهادفة والمسلسلات المحترمة كيف راهي رسالة عظيمة وفيها فائدة برشا. إنسان يتفرج حشاكم كصمام يتفرج مسلسل ماسي مسلسل جاي يجب أن يعتبر ويفهم وياخذ العبرة من المسلسلات هذه ومن قصص تصير فيه قدامه وفي العائلات وفي كل شيء. إذن وصلنا إلى أذان صلاة الظهر تقبل الله صلاتكم بمزيد من أجر والمغفرة والثواب. ووصلنا إلى نهاية فقرتنا اليوم لحديث الروح. ملتقانا إن شاء الله يوم الاثنين القادم في موضوع آخر وفي مسابقة أخرى. تحياتي إليكم جميعا وبسلامة.